إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إننا بما أمرنا ربنا وحثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لنكره من قلوبنا معاشر يهود، نبغضهم في الله ونكرههم لله ونعاديهم لأجل الله عز وجل. أيها المؤمنون عباد الله، أبغضناهم لأن ربي سبحانه وتعالى أبغضهم ولعنهم وطردهم سبحانه وتعالى من رحمته، فهم المغضوب عليهم إلى يوم الدين. لماذا نبغضهم؟ لأنهم تجرؤوا على ربنا سبحانه. إي والله إن رأينا وجوهكم أبغضناكم ولعنتكم ألسنتنا كما لعنكم ربنا في كتابه الكريم. سألوا الله الطعام فأعطاهم أفضل طعام، طعام السلوى، فسألوه الحلوى فأعطاهم أطيب حلوى، حلوى السلوى أو حلوى المن، وهو أحلى من العسل. فسألوا الله الماء فأعطاهم أعذب ماء فجر من صخرة إذا ضربت بعصا موسى انفجرت 12 عينا، ماء صافي لا تراب فيه ولا غبار يخرج من بين الصخر، يا عباد الله. فسألوا الله الهواء العليم فظللهم الغمام غمة تذهب معهم حيثما اتجهوا، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قاتلهم الله، سنكتب ما قالوا. تجرأوا على ربنا سبحانه هؤلاء، وصفوه بأنه يده مغلولة، وصفوه بأنه فقير، ووصفوا لأنفسهم الغنى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. نبغضهم لأنهم قتلوا أنبياءهم، أرسل الله لهم الأنبياء، وما أرسل الله أنبياء في أمة كما أرسلها في أمة بني إسرائيل، فما كان من تجرؤهم إلا أنهم قتلوا صفوة الخلق أنبياء الله. بل تجرؤوا أيها الإخوة، تجرؤوا على تسميم رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قربوا له الشاة المسمومة فلاكها، فتكلمت الشاة وقالت يا رسول الله سمني يهود، فلفظها صلى الله عليه وسلم وبقي السم حتى قطع أبهر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات رسولنا صلى الله عليه وسلم. كيف لا نبغضهم إلى يوم الدين وهم الذين تجرأوا على أنبيائهم فقتلوهم وتجرأوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فسموه. إي والله ما زلنا نبغضكم ورسولنا يقول اليهود مغضوب عليهم وربنا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونحن في كل صلاة خلف إمامنا نقول لربنا آمين اللهم استجب لا تجعلنا من المغضوب عليهم. أيها المؤمنون عباد الله، كرهنا لهؤلاء يجعلنا لا نوافقهم فيما أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نخالفهم فيه. ما معنى أنك تبغضهم وأنك تحب ما يفعلون وتوافقهم وتتشبه بهم فيما يقولون ودينك دينهم وهديك هديهم وأخلاقك أخلاقهم؟ يا مسلم يا عبد الله، لنعلنها عودة إلى الله وإغاظة لأعداء الله اليهود فنخالفهم فيما أمرنا رسولنا أن نخالفهم فيه. أمة تنتصر يوم أن تتمسك بهدي رسولها صلى الله عليه وسلم فتغيظ اليهود فيما أمرهم رسولهم عليه الصلاة والسلام أن يخالفوهم فيه. هذه أعظم إغاظة، إذا رأوا الأمة عادت لدين محمد صلى الله عليه وسلم ونبذت أخلاق وأفعال وأقوال يهود، كان هذا أعظم نصرة لهذا الدين وأعظم إغاظة لأعدائه الذين لعنهم الله من قتلة النبيين. أيها الأمة، يا أمة الإسلام، لماذا نقتدي بهم؟ لماذا نتشبه بأفعالهم؟ أليسنا نبغضهم بغضا عظيما يوم أن قتلوا أطفالنا ورملوا أيتامنا ورملوا نساءنا وهدوا مستشفياتنا وقتلوا بدم بارد أبرياء من المسلمين، احتلوا أراضيهم وهدموا مساجدهم وهم يصلون، ما راعوا دور عبادة ولا راعوا مستشفيات مرضى ولا راعوا عجوز كبير في السن يقدمون له يد إحسان كاذبة، فلما يدبر عنهم يطعنونه ويرشونه برصاصهم من خلف ظهر. أي أمة هذه إن كنا نحبهم بعد هذا كله أو نقتدي بهم؟ يا أمة محمد، أعلنوا لله عز وجل بغضكم لهؤلاء ومخالفتنا لهم في كل ما أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخالفهم فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ إذا كان حال هذه الأمة حتى تسلط عليها أعداؤها، فالله الله، أن نظهر خلافهم وعدم التشبه بهم وبغضهم حتى نريهم نصرة الدين والإسلام. أمة محمد، في أي شيء أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخالف معشر يهود؟ أن نخالفهم في عقائدهم، وأعظم بها وربي من مخالفة. أخالفهم في شركهم الذين أشركوا به بالله سبحانه وتعالى. ورسولنا عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بلحظات وهو يؤكد هذه القضية ويكررها في مسامع الأمة، وهو في نزعات الموت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وقد سمته يهود، وهو يقول: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أمة الإسلام، إن أعظم ما نخالفهم فيه أن نخالفهم في عقائدهم الباطلة، يوم أن دعوا مع الله سبحانه وتعالى أندادا، يوم أن جعلوا هؤلاء الأنبياء الذين قتلوهم جعلوا من قبورهم معبدا ومنسكا، فاتخذوهم يدعونهم من دون الله رب العالمين. قاتل الله اليهود، أي لعنهم الله، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهلا هل اتقينا الله يا أمة تزعم أنها تبغض اليهود فما اتبعناهم على شرائعهم التي لعنهم رسولنا عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت على فعلها؟ لأي شيء تتخذ هذه الأمة أو يتخذ فئام منها قبر نبي من أنبياء الله موضعا للصلاة والسجود، فيجتمعون حوله ويصلون عنده ويذكرون الله عنده، وقد قال رسولنا: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إن أول ما نعلم به كرهنا لهم وبغضنا لهم أن نعاديهم فيما أمرنا رسولنا أن نعاديهم فيه من عقائدهم. أيها المؤمنون عباد الله، أمرنا رسولنا أن نخالفهم أيضا في أحكام العبادات، وإن كان عندهم من العبادات ما يشبه ما عندنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن علينا أن نخالفهم في فعل الصيام، فلا يكون صيامنا كصيامهم. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: لا يزال الدين ظاهرا أي منصورا ما عجلت أمة الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. نخالفهم في أحكام العبادات، نعجل فطرنا وإن أخروهم، لكننا لسنا مثلهم، بل نعجل إلى الله عز وجل الفطر ليرضى. فإذا غابت الشمس أفطرنا ولم ننتظر غروب النجوم أو طلوع النجوم كما يفعل الروافض الذين يقتدون باليهود والنصارى. أمة الإسلام، إن مخالفة اليهود إنما تكون فيما وجه إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام، بغضا لهم وكرها لهم نظهر مخالفتهم حتى يعلموا مدى الكره العالمي الذي يحمل في قلوب الناس عليهم. ومن ذلك أن نخالفهم في أحكام المعاملات التي يصنعونها. يا رسول الله، حدثنا كيف نخالفهم، بنا من الغيظ ما نريد أن نخالفهم فيما أمرتنا أن نخالفهم فيه. قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ماذا يفعلون يا عباد الله؟ يتحايلون في المعاملات المالية على ما حرمه الله عليهم. فإياك ثم إياك أن تفعل فعلهم الذي قاتلهم الله عليه ولعنهم الله لأجله. إن سألت فاسأل أهل الدين والشرع، فإن قيل لك هذه المعاملة محرمة عليك قد حرمها الله، فقل قول المؤمنين سمعا وطاعة، ولا تفعل فعل اليهود فتتحايل. حرم الله عليهم الشحم، فقالوا: حرمه لأنه جامد، نذهب نذيبه فيصبح سائل ثم نبيعه ونأكل ثمنه. قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. لا نتحايل على ديننا كما تحايلوا على دينهم يا عباد الله. أمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بتوجيه من ربنا رب العالمين أن نخالفهم حتى في أحكام النكاح، حتى حتى حتى في طرق الجماع. قال جابر في البخاري: كانت اليهود تزعم أن من أتى المرأة من ورائها، أي في قبولها، لكن جاء من ورائها، أن الولد يكون أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ما دام أنه في موضع الحرث في القبول المرأة، وأبطل الله مزاعم يهود. قال أنس كما عند مسلم: كانت اليهود إذا حاضت المرأة، انظروا كيف أهانوا النساء، كانت إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوها أن يجالسوها في البيوت. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيضة فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. ما دام المرأة حائض لك أن تستمتع بها بما شئت إلا الجماع. فقالت اليهود: ماذا يريد هذا الرجل، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يريد إلا ألا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. إي والله نريد ألا ندع من أموركم شيئا إلا خالفناكم. كان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، يمشط شعره للأمام، فلما جاء المدينة فرأى اليهود يسدلون، فرق صلى الله عليه وسلم شعره إلى اليمين وإلى اليسار، ما يريد أن يترك شيئا من أمرهم إلا خالفهم فيه، لأنهم المغضوب عليهم. أيها المؤمنون عباد الله، نخالفهم في أخلاقنا وفي آدابنا، ماذا أمرنا صلى الله عليه وسلم نفعله حتى تتشفى قلوبنا بغضا ومخالفة لليهود؟ قال عليه الصلاة والسلام: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا يطهرون أفنيتهم. رواه الطيالسي بسند جيد. أمة قذارة، أمة وساخة، ونحن أمة النظافة. قد يطهر أحدهم بيته لكن لا يطهر فناء البيت، لأنه يرى أنه يطهره لغيره، وهم أبخل من أن يفعلوا شيئا لغيرهم. أما هذه الأمة المحمدية المباركة فهي أمة الطهارة الداخل وخارج، لنفسها ولغيرها. فطهروا أفنيتكم يا عباد الله، طهروا كل فناء تحت بيوتكم، ولا تشبهوا بيهود. أمرنا عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد، أمرنا محمد عليه الصلاة والسلام أن نتقصد مخالفتهم في عاداتنا، حتى في العادات، نعم، ليس في العقائد والأحكام، لا أحكام العبادات ولا أحكام المعاملات ولا أحكام الأنكحة ولا أحكام الأخلاق، بل حتى في أمور العادات، حتى في عادات الأقوال. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من تشبه بغيرنا فليس منا، من تشبه بغيرنا فليس منا. ماذا نفعل يا رسول الله؟ لا تشبهوا باليهود والنصارى. ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ من تشبه بغيرنا فليس منا، لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن سلام اليهود بالإشارة، فإن سلام اليهود بالإشارة. في رواية أنهم يسلمون بإصبع واحد، وسلام النصارى بالأكف. لا تشبه بيهودي بعد اليوم، يسلم عليك مسلم فتفعل، هذا سلام اليهود. يسلم عليك مسلم فتفعل، هذا سلام النصارى. أما نحن إن رفعنا أيدينا فلابد أن نقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامنا بالمصافحة، وأول من جاء بالمصافحة أهل اليمن، وجعلها سنة صلى الله عليه وسلم بعد اليمانيين. هذا سلامنا، لن نتشبه بهم في شيء من عادات أفعالهم كما أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا في شيء من عادات أقوالهم كما أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. سمعت عادات من عادات سلامهم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. ولا في عادات أفعالهم. كيف يجلس اليهود يا رسول الله؟ يمر الرسول عليه الصلاة والسلام على صحابي وينظر لجلسته، فإذا بها تشبه جلسة اليهود، فيغضب صلى الله عليه وسلم: لماذا نجلس مثل ما يجلسون؟ ينظر لهذا الصحابي وقد جعل يده اليسرى خلف ظهره واتكى على إلية يده اليسرى، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه قعدة المغضوب عليهم. في رواية قال: هذه صلاة اليهود أو جلسة اليهود في الصلاة. لن نتشبه بهم بعد اليوم بأقوالهم، ولن نتشبه بعد اليوم بهم بأفعالهم، خاصة ما أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نخالفهم فيه. أمة محمد صلاة وسلاما على رسولكم محمد، علمنا عليه الصلاة والسلام أن نخالفهم حتى في هيئتهم ولباسهم، فلا نتزين كما يتزينون، لأننا لنا زينة أمة الإسلام، لنا زينة خاصة بنا فضلنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتشبه به أم أننا نتشبه بهم؟ ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: أعفوا اللحى وجزوا الشوارب وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. أمة محمد، هكذا يقول رسولكم عليه الصلاة والسلام: دعونا نخالفهم في أشكالهم. قال: إن اليهود لا يصبغون فاصبغوا ولا تشبهوا باليهود كما أمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. فلا إله إلا الله أمة تكره وتغضب لله من تلك الأمة الغضبية التي غضب الله تعالى عليهم، فتعلن جمعاء اقتداء برسولهم صلى الله عليه وسلم إعلان المخالفة لمعشر يهود في عقائدهم وفي أحكامهم وفي أخلاقهم وفي عاداتهم. لا والله، أبغضناهم بغضا عظيما حتى تأسينا برسولنا صلى الله عليه وسلم في مخالفتهم. اللهم فثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك، اللهم أعد هذه الأمة إلى رضاك، اللهم وحرر مقدساتنا ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم ممن عاداك. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على نبينا الداعي إلى رضوانه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. كم نفرح أن تعود الأمة إلى الله، هذا النصر الذي أخزى الله به اليهود، وأخزى به الله النصارى الذين اجتمعوا على حرب الإسلام، فعاد أهل الإسلام إلى الإسلام، وانتفض شرق الأرض وغربها، كبيرها وصغيرها، ذكرها وأنثاها، لعقيدة التوحيد ولهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولبغض من أبغضهم الله سبحانه وتعالى ولعنهم على لسان أنبيائهم. لعن الذين كفروا، لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائهم، لعنهم ربي على لسان عيسى وعلى لسان داود وعلى لسان غيرهم من الأنبياء. أيها المؤمنون عباد الله، وسيأتي اليوم الذي يشفي الله غيظنا من هؤلاء اليهود والنصارى، فأبشروا. كل واحد منكم سيشفي الله غيظه من يهودي أو من نصراني. إذا جاء يوم القيامة يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: يجيء ناس من المسلمين بأمثال الجبال من الذنوب، وما يقع كثير من المسلمين في الذنوب إلا بسبب إجرام هؤلاء المجرمين الذين حببوا إلى المسلمين المسكرات والشهوات والمعاصي والموبقات. قال: يجيء ناس من أمتي يوم القيامة بأمثال الجبال من الذنوب. انظر كيف يغيظ الله اليهود الذي سعوا لمحاربة الدين وصد المسلمين عن دين الله، فيغفرها الله لهم، لأننا ما نقول إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكفى به عهد بيننا وبين الله. فالله الله بالتوبة والرجوع إلى الله. يجيء ناس من المسلمين يوم القيامة بأمثال الجبال من الذنوب، فيغفرها الله ويضعها على اليهود والنصارى: بوءوا بذنوبنا فوق ذنوبكم، قاتلكم الله من أمم، غضب الله عليكم ولعنكم. فيضعها الله على اليهود والنصارى، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. سيشفي الله غيظ كل واحد منا من يهودي أو نصراني يوم القيامة، فيدفع لكل مسلم يهودي أو نصراني ويقال للمسلم: هذا فكاكك من النار، هذا فكاكك من النار. فيدخل الله أهل الإسلام الجنة ويستخلف مكانهم اليهود والنصارى، رواه الإمام مسلم في صحيحه. سيأتي يوم يشفي الله غيظ قلوبنا منهم، ولن ندخل الجنة بعون الله إلا وقد شفى الله قلوبنا من هؤلاء. لكن اشفوا قلوبنا بمخالفتهم، بترك التشبه بهم، بإعلان عداوتهم وبغضهم. في شيء يا مسلم تلبس سلف كسلف الصليب، وتفعل حركات كحركات اليهود، وتقتدي بعقائدهم وأحكامهم وأخناقهم، وقد جملك الله، تريد أن يجعلك الله منهم؟ من تشبه بقوم فهو منهم، ترضى أن تكون معهم؟ أين غيظ القلوب على أناس يقتلون وتسفك دماؤهم وهم يقولون لا إله إلا الله، ونحن نحب من قال عزير بن الله؟ أين قلوب المؤمنين؟ وتدك مستشفيات وتهدم مساجد على المصلين، ونحن نصفق للرياضيين من هؤلاء ونقتدي بهم. أترضى أن يحشرك الله يوم القيامة معهم؟ ورسولنا يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. بل نعلنها لله عز وجل توبة وعودة، تعود الأمة فتغيظ أعداءها أن كل تلك المؤامرات وسنين الحقد على الإسلام أطفأه الله سبحانه وتعالى بعودة الأمة إلى ربها ونبذها لعاداتي وتقاليدي غيرها وعودتها إلى هذا الدين. عندها ما أعظم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن نصرخ بها في حيطان المسجد الأقصى وشجره وحجره، يقول: يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي فتعال فاقتل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم إنهم لا يعجزونك فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم رد أمة محمد إلى كتابك وسنة رسولك. اللهم ردنا أجمعين لهذا الدين، اللهم اجعلنا ممن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، اللهم إنا نسألك أن ترحم إخواننا المستضعفين، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا، اللهم إنا نستودعك إخواننا، اللهم فاحفظ عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم فاحفظ عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم فاحفظ عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أقر عيوننا بنصرنا عاجلا غير آجل، اللهم أعز بنا الإسلام وانصر بنا المسلمين، واجمعنا جميعا في أقصى نبينا صلى الله عليه وسلم مصلين، اللهم آمين. وقوموا لصلاتكم أجمعين.